الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، هذا هو الحديث الرابع عشر من أحاديث الأربعين النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. هذا الحديث يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم هو الأحباب، وأصل عظيم في تحريم دم المسلم وبيان ما يحل منه وما لا يحل، وأنه لا يباح إلا بإحدى ثلاث أمور، إلا بإحدى ثلاثة أمور: الزنا بعد الإحصان، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع فتح المبين بشرح الأربعين، قال عن هذا الحديث، قال: وهو من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر شيء وهو الدماء، وبيان ما يحل منها وما لا يحل، وأن الأصل فيها العصمة، وهو كذلك عقلا، فإنه مجبول على محبة بقاء الصورة الإنسانية في أحسن تقويم، وشرعا وهو ظاهر. انتهى كلامه رحمه الله. بمعنى أن عصمة دم المسلم دل عليه العقل والشرع، دل عليه العقل والشرع. قد تقدم معنا أيها الأحباب حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث قد تقدم معنا. فقوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحق الإسلام، وفي رواية أخرى: إلا بحقها، يدخل فيها الأمور الثلاثة المذكورة. كأن هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام مفسر لحديث عبد الله بن عمر الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. قد يقول قائل: ما المراد بحق الإسلام؟ وفي رواية: إلا بحقها. ما المراد بحقها؟ إذن هذا الحديث يبين لنا المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام. فالإنسان المؤمن المسلم معصوم الدم، لا يجوز بحال أن يلاقى دمه وأن يحكم بإلاقة دمه إلا إذا فعل أمورا تبيح دمه، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هي؟ الثيب الزاني، يعني الثيب وهو المحصن المتزوج، إذا زنى فإنه يرجم حتى القتل. والنفس بالنفس، لمن قاتل نفسا مؤمنة بغير وجه حق فإنه يقتل به. والتارك لدينه المفارق للجماعة، إذا فعل واحدة من هذه الثلاث مذكورات أبيح دمه، مع أن الأصل في دم المؤمن هو العصمة. ابدأوا فصلوا بهذه الأمور. أولا قوله عليه الصلاة والسلام الثيب الزاني أو هو المحصن. من هو المحصن؟ المحصن هو من واطئ فرجا بعقد نكاح صحيح. إنسان إذا دخل بامرأة بعقد نكاح صحيح فهذا محصن، هذا يسمى محصن. فإن هو زنى فإنه يقام عليه الحد. ما هو هذا الحد؟ الرجم حتى الموت. إذا كان شابا فحده هو الجلد والتغريب، الجلد 100 سنة. وإذا كان محصنا متزوجا فحده الرجم حتى الموت. والرجم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وغير خاف عنكم أيها الأحباب من قصة ماعز رضي الله تعالى عنه، ما زنى أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه فرجم حتى قتل، تاب وحسنت توبته، والصحابي جليل ترضى عنه. وكذلك الصحابية الغامدية التي زنت فأمر النبي عليه السلام برجمها حتى رجمت الموت. فقصة ماعز والغامدية أشهر من نار على علم سمشهورة. وكذلك جاء في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله، اقضي لي بكتاب الله. هذا رجل أعرابي قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي لي بكتاب الله. فقام خصمه فقال أو صدق يا رسول الله اقضي له بكتاب الله وأذلي، أذلي في الكلام. قال يعني خصمه صدق يا رسول الله اقضي له بكتاب الله وأذلي. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام قل، قاله النبي عليه الصلاة والسلام قل. فقال ذلك الرجل إن هذا أو قال إن ابني كان عسيفا على هذا. ما معنى عسيفا؟ يعني كان أجيرا، كان خدام عنده. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فزنى بامرأته. فأخبروني، أخبره بعض الناس، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 من الغنم ووليدا. قال لما سألت أخبرت بأن على ابني الرجم، فماذا فعل؟ قال فافتديت منه، يعني من رجل تلك المرأة المزني بها، قال فافتديت منه 100 من الغنم ووليدة يعني جارية. قال ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وإنما على ابنك 100 جلدة وتغريب عام من ينفق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله عز وجل. فقضى بينهم النبي عليه السلام بكتاب الله عز وجل، قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. قال أما الوليدة والغنم فردوها، ليس هذا الموافق للشرع. قال أما الوليدة والغنم فردوها، وإنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام كما أفتي أهل العلم. قال إنما على ابنك تغريب أو جلد مئة وتغريب عام. ثم قال وأما أنت يا أنيس، واحد من صحابة النبي عليه السلام من أسلم، قال وأما أنت يا أنيس فاغدو إلى المرأة هذه فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها، أقرت بأنها زانت فرجمها أنيس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. إذن هذا نص صريح ودليل ساطع واضح في مشروعية أو أن من زنى بعد إحصان رجم حتى الموت. والرجم أيها الأحباب من باب الفائدة العلمية فيكم بها، كان آية تتلى في القرآن الكريم الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البثة، البتة، هذه كانت آية تتلى في القرآن الكريم، لكن نسخ لفظها وبقي حكمها، نسخ لفظها وبقي حكمها، لا نجدها الآن في كتاب الله عز وجل. فهذه من الأمور التي يذكرها علماء الأصول في هذه المسألة أو في باب النسخ، من يجوا باب النسخ ويذكروا أقسام النسخ وأنواع النسخ، من بين الأقسام يذكرون نسخ اللفظ وبقاء الحكم، ويمثلوا بآية الرجم، يمثلوا بآية الرجم، قالوا بأن آية الرجم هذه كانت آية تتلى في كتاب الله عز وجل ثم نسخ لفظها ولكن بقي حكمها، ولكن بقي حكمها. فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على منبر رسول وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا بالحق، سيدنا عمر يقول إن الله قد بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم، إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل معه الكتاب، وكان مما أنزل آية الرجم، قال قرأناها ووعيناها وعقلناها، قرأناها ووعيناها وعقلناها. ثم قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، رجم النبي عليه السلام ورجم الخلفاء من بعده. قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ثم قال وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول رجل لا نجد في كتاب الله أو لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلون عن فريضة أنزلها الله عز وجل. ثم قال فإن الرجم حق في كتاب الله على المحصن إذا زنى من الرجال والنساء إذا كان أو إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، يعني حد الرجم يقام إما بالبينة إذا ثبتت بينة تدل على ذلك أو حبل، يعني الحمل، أو إذا حملت، إذا حملت من غير زوج هذا معناه أنها زنت، إذا كانت محصنة، إذا كانت معصانة يعني ربما غير ظاهر، لكن إذا لم يسبق لها زواج فهذا ظاهر، أو اعتراف أو أنها اعترفت بذلك كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدلت هذه النصوص وغيرها على أن الرجم ثابت، ثابت كان قرآن يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه، وثبت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم. وقد استنبط سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرجم من القرآن الكريم، ويقول الله تبارك وتعالى يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه من هذه الآية القرآنية استنبط حد الرجم. كيف ذلك؟ قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن الكريم، ثم تلا هذه الآية، قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن الكريم ثم تلا هذه الآية، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال والرجم مما أخفوا، الرجم مما أخفى أهل الكتاب، كان موجود في كتبهم لكنهم أخفوه. قال ابن عباس والرجم مما أخفوا. واستنبط من هذه الآية الكريمة مشروعية قامة حد الرجم، هذا الأمر الأول. أمر ثاني، النفس بالنفس، النفس بالنفس لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، يعني من قاتل نفسا مؤمنة بغير وجه حق هذا يقتل، هذا يقام عليه القصاص، هذا مستحق للقصاص بالإجماع، لقول تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقول تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس فمن قتل قتل، هذا هو شرع ربنا، أن من قتل نفسا مؤمنة موحدة بغير وجه حق إنه يقتل به. والذي أمر بذلك من؟ هو الله عز وجل، الله عز وجل هو خالق هذه الأنفس، ربما نحن تأخذنا به الشفقة، لكن هو لما جانا وقتل غيره لم تأخذه شفقة، فالله عز وجل هو الذي خلقه وهو الذي أمر بقتله إن هو جانا واعتدى على غيره. فالقصاص من أنجع الوسائل المحققة للعدالة الاجتماعية، إذا أردنا أن تقام عدالة اجتماعية لابد من القصاص، لا يقوم مقامه لا نفي ولا حبس ولا شيء من ذلك من وسائل الردع. أنجع وسيلة للردع أن يقتل القاتل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وكتبنا عليهم فيها، لقول تبارك وتعالى عفوا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولقول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فليس من العدالة وليس من إنصاف في شيء أن يطلق أو أن يكون القاتل الجاني حرا طليقا يصول ويجول ويمشي بين أولياء القتيل كأنه لم يفعل شيء، هذا ليس من الإنصاف وليس من العدالة الاجتماعية. ثم إن القصاص مما يشفي غليل أهل الميت، وهذا مقصد رعاه شرعنا، لا شيء يشفي غليل أهل الجاء المجني عليه إلا القصاص، لا حبس ولا نفي ولا شيء من ذلك. ثم أضف إلى ذلك فإن القصاص أنفال للقتل، القتل أنفال القتل كما يقال، القتل أنفال القتل، لذلك قال ربنا جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ما معنى هذا؟ وما سر إيلال رفض الحياة ذكيرة؟ الجاني القاتل إذا علم وأيقن بأنه إذا قتل قتل، تراه يقدم على هذه الجريمة شنعة؟ لا، ولكن سوف ينزجر وسوف يحسب ألف حساب، سوف يحسب ألف حساب قبل أن يقدم على هذه الجريمة الشنعاء، وبالتالي سوف يحجم ويمتنع عن القتل، فيكون بذلك قد وفر حياة المجني عليه، وفر حياة المجني عليه ووفر حياته لئلا يقتل، ووفر حياته. انظروا، القصاص حياة للمجني عليه وحياة للجاني قبل أن يقدم على الجريمة، لأنه إذا علم بأنه سوف يقتل أقلع وامتنع وأحجب، فيكون ذلك توفير لحياة المجني عليه ولحياته ولحياة المجتمع، فيسود الأمن ويسود الاطمئنان وتطمئن الأنفس وتطمئن الأنفس. ومنه ندرك السر في إرادة لفظ الحياة هنا نكرة، قال ولكم في القصاص، لم يقل الحياة، لكم حياة، حياة، حياة للمجني عليه وحياة للمجني، وبالتالي حياة للمجتمع، حياة للمجتمع. الأمر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. أجمع العلماء أن من بدل دينه ومن خرج عن الإسلام بعد أن من الله عليه بالإسلام يستتاب، يترك له مهلة للتوبة والإنابة والرجوع، فإن هو أصر على كفره قتل كفرا، قتل كفرا وليس حدا، قتل كفرا. ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إذن هذه الأمور ثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تبيح دم المسلم، وإلا في الأصل فالمسلم حرام الدم، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعتدى عليه، أن يعتدى عليه إلا إذا اقترف ما يبيح دمه. ثم هنا ننبه إلى مسألة في ختام هذه الكلمة، أن الذي يقوم بالحدود، الذي يقيم القصاص والذي يقيم الحدود، إنه هو الحاكم، والحاكم أو من أولاه الحاكم هذه المهمة، فليس مهمة مخول لأفراد الناس، أي واحد يعني قتل أو قتل يجي يقتل، أو أي واحد زني بمرأته وبنته يجي يقيم الحد، لا، ولكن هذه الأمور موكلة إلى من؟ موكلة إلى الحاكم أو من فوضه الحاكم للقيام بهذه المهمة. أما أفراد الناس فهم ممنوعون من ذلك لئلا يؤدي ذلك إلى الفوضى وإلى الهرج وإلى اختلال نظام الحياة ونظام المجتمع، نظام المجتمع. وبالتالي لو إنسان أقدم على إقامة حد القصاص أو الحد لنفسه، واحد من تلقاء نفسه ولا جماعة من غير أن يخولهم الحاكم ذلك قاموا بذلك، فإنهم يزارون، يزورهم الحاكم ويردعهم بما يراه مناسبا، لكنهم لا يقتلون، لكنهم لا يقتلون. إذا استحق هذا القاتل قتله وقتلوه لا يقتلون، لكن يعذرون، لكن يعذرون لأنهم قتلوا يعني من استحق القتل. هكذا نص علماؤنا، هذا ما أمكن قوله في هذا الحديث. ونسأله في الختام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في مجالسنا هذه وأن يوفقنا إلى كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.